الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، هذه سوره ياسين وهي سوره مكيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ياسين والقرآن الحكيم. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم القرآن الحكيم الذي أحكمت آياته، قرآنا عربيا لبديع عوج، والحكيم من الحكمة وهي ربط الشيء والأمر في موضعه المناسب له. فكل آية وكل لفظة بل وكل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى أحكم غاية الأحكام. والمقسم عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وكفى بالله شهيدا. شهد الله بهذا وأقسم على هذا أنه لمن المرسلين عليه الصلاة والسلام. ما الذي أرسله؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك يجب أن يصدق خبره ويجب أن يطاع أمره. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل وحي من الله سواء كان من القرآن أو من السنة، ومن فعل ذلك استقام على أمر الله وهداه الله سبحانه وتعالى وأخرجه الله من الظلمات إلى النور بهذا النبي الكريم، كما قال جل وعلا: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما جئت بشيء من علمك، بل لأن الله سبحانه وتعالى هداك، وجدك ضالا فهدى، فأنت تأمر قومك بكل خير وهدى. ولذلك يجب أن تقتدوا بهذا النبي الكريم لتنالوا هذه الاستقامة على الصراط المستقيم. فمن استقام على الصراط المستقيم، وهذا غاية ما يريده المسلم، أن يكون مهديا وأن يهديه الله. ولذلك أمرنا أن نطلب الله، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى في كل صلاة، بل وفي كل ركعة وجوبا: اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله الصراط المستقيم. وما هي الصراط المستقيم؟ الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس يعني طريقا فيه أولياء كطريق اليهود ولا طريق النصارى ولا من تشبه بهم، وإنما طريق الله سبحانه وتعالى صراط الله. فمن استقام على هذا الصراط في الدنيا كما ذكرنا فإن الله يهديه على الصراط يوم القيامة، يثبته على الصراط يوم القيامة يوم تزل الأقدام على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر. هذا الصراط يثبتك الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأنك كنت على هذا الصراط العظيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي السلفية. الذي يتبع هذا الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلنا نسأل الله في كل صلاة، حتى المخالف كأنه لا يدري ما يقول، حتى المخالف يسأل الله السلفية هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن الذي أنعم الله عليهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الطريق وهذا المنهج تسأل الله في كل ركعة من ركعات صلاتك، تسأل الله لك. وهذه مسألة مهمة جدا السلفية. فأنا أتعجب من أناس يحاربون السلفية وهم يقولون في كل ركعة يدعون بالسلفية ويدعون الله في مخالفة طرق الضلال وطرق الانحراف وطرق المعوجة وطرق الفرق الضالة غير المغضوب عليه. فمن أطاع الله عز وجل مثل رسوله فقد أطاع الله، ومن أطاع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا القرآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه قد تكلمنا عن صفة العزة لله عز وجل، ورحمته كذلك تكلمنا عنها من قبل. وإنما أرسل الله النبي الكريم للنذارة لتنذر أم القرى ومن حولها، لكل من خالف دين الله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وأرسله على فترة من الرسل، ما أنذر آباؤهم يعني ليس فيهم رسول، ولذلك ما هنا يقول العلماء المحققون إنها نافية، كما في قوله وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني أنهم كانوا أهل الفترة، وليست الماء هنا موصولة، ليست ماء موصولة بمعنى الذي. تنذر به قوما لدا وأنذر عشيرتك الأقربين، هو مأمور بهذا في أقرب الناس إليه، وهكذا في كل دعوة وكل داعي يبدأ بقومه ينذرهم أولا. لذلك نزل قول سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام أول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه. وهذا هنا يعني لفتة، يتعجب من بعض من يقول أنا أريد الدعوة إلى الله فيذهب إلى الهند وإلى باكستان وإلى كذا يزعم أنه يدعو إلى الله، وقومه فيهم ما فيه من الجهل والشرك، بل هو نفسه. فينبغي أن يبدأ بنفسه ثم بالأقرب، فالأقرب في هذه الدعوة. تنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، على يعني ليس عندهم علم، لقد فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وهذا هذه الآية فيها رد على القدرية، فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالله سبحانه وتعالى حق عليهم القول، والقول الذي حقه الله كما قال سبحانه وتعالى: وخيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول. ما هو هذا القول الذي حق عليهم؟ ما هذه الكلمة التي حقت، الكلمة والقول الذي حق عليهم؟ هو المذكور في قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. وهو الذي قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا هو القول الذي حق عليهم على أو على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني أن أكثرهم مشركين. كتب الله ذلك وأعطى لإبليس اللعين هذا يعني هذا الأمر، وهو وصدق إبليس عليهم ظنه أيضا، ظن بأنه سيفعل بهم هذا ويغوي الأكثر، فاتبعوه إلا قليلا. القليل هم الذين لم يتبعوا الشيطان واتبعوا الرحمن سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك أي محمد، أي كلام من كلام البشر، كما قال الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. فما في كتاب يعني معصوم كل العصمة، ليس فيه خطأ ولا حرف واحد إلا القرآن الذي تحداهم الله به. وبالأحرف لو في حرف إنه محكم غاية الأحكام ومتقن غاية الإتقان. يكفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي نؤمن به أنه كلام الله، فكيف يكون فيه وكيف يتكلمون على القرآن أخذاهم الله؟ القرآن هذا شيء لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولكن أي كلام أي كتاب يعتريه شيء من النقص شيء من الخطأ، قد يكون كثير قد يكون قليلا، لكنه لا بد فيه من خطأ، كما قال هذه الكلمة الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. نعم. إنك أي محمد لا من المرسلين على صراط مستقيم، على منهج ودين قويم وشرع مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إن هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. الله عز وجل نظر في العباد فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب قبل بعثة رسول صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله عليه الصلاة والسلام بخير شريعة وأفضل دين وبين أفضل وأكرم أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسط خيارا. وإن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: خير قلوب العباد فاصطفاه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أن قلوب أصحابه هي خير القلوب، فاصطفاهم لصحبة نبيه وجعله الله وزراء. ولذلك يجب علينا أن نسلك هذا الطريق الذي سلكوه وهذا المنهج الذي مشوا عليه، فنكون يعني إن شاء الله تعالى على هدى وعلى خير، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينافي العموم ولا ينفي العموم. وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، هو يعني يبدأ بالأقرب، فالأقرب يبدأ بعشيرته. ولذلك لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، وهكذا. ثم قال: يا فاطمة بن محمد أنقذي نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك، يا عباس أنقذ نفسك من النار، هكذا. يعني خص عم قريش وخص، ثم بعد ذلك الذين يلونه، ثم الذين يلونه، حتى انتشر الإسلام في الجزيرة، ثم انتشر بعد ذلك في الفارس والروم، وانتشر بين وفتحت هذه الدول وهذه الفتوح حتى عم المعمورة. في 50 سنة كانت الأرض لله، من مشرقها إلى مغربها كلها لله عز وجل. عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم، لأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. وهؤلاء الأكثرية الذين ملأ الله بهم جهنم، فإن جهنم عياذا بالله هي كما جاء في الحديث أنها لا تمتلئ، وما يوضع فيها فوج إلا قالت: هل من مزيد؟ فتريد المزيد وتزداد الشعر وتريد الزيادة حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها، فينزل بعضها على بعض إلى بعض، وتقول: قط خلاص. هذا بخلاف الجنة يدخل أهلها ولا تمتلئ بهم، بل ينشئ الله خلقا ليملأها قصور وبيوت كذا فاضية ما فيها أحد، لأجل أن أهل الجنة أوسع من الناس الذين دخلوها، فينشئ الله لها خلقا آخر. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جعل الله في أعناقهم أغلالا، فهذا الغل الذي يكون في العنق من الحديد يجعله لا يقدر يعني أن يتحرك، ولا فجعل من أمامه ومن خلفه سدا، يعني أنه أغله الله سبحانه وتعالى هذا الغل وقيده هذا القيد، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيع أن يطأطئ رأسه. فكأن الله سبحانه وتعالى بضيقه عليهم جعلهم لا يقدرون على شيء من الإيمان، صدورهم ضيقة، حالتهم يعني فيها من الصعوبة التي بل مستحيل أن يشعر براحة ولا بهدوء. كأن الله سبحانه وتعالى قيدهم تقييدا شديدا عن الإيمان وعن كل خير، عن الإيمان وعن كل خير. فلذلك قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا. لذلك قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني جعل الله على أعينهم غشاوة وهم لا يبصرون. وكما قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أيضا القلوب عليها أكنة والأذان عليها وقر والأعين عليها غشاوة. ولذلك لا تنفعهم مواعظ ولا نظارة ولا أي شيء مما جاء، لأن الله لم يرد هدايتهم وكتب عليهم الشقاء وكتب عليهم أن لا يستمعوا وأن لا ينتفعوا، ولو سمعوا فإن سماعهم كسماع الأنعام إذا ناداها صاحبها هي لا تفهم ماذا يقول، لو قال لها تعال تعال هي لا تفهم، فلا يسمعون إلا نداء، فهو نداء فقط. تعرف أن في أحد ينادي لكن ما تفهم. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ما الذي ينتفع بالموعظة أو بالذكرى لتنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر، ذكر إنما أنت مذكر، ليس عليه المصلي ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن يعني إنسان ينظر في حاله وفي نفسه، هل لو وعظه أحد أو ذكره يتذكر وينتفع، أو تأخذه العزة والإثم عياذا بالله، ويبحث عن تعليلات يتعلل بها. الإنسان على نفسه بصير، ولو ألقى معاذيره، لو حاولت تجيب وتدافع عن نفسه وتجيب معاذير، الله سبحانه وتعالى قال الإنسان هو أفضل من نفسه، لا يحتاج هذه الحجج التي يتحجج بها في عدم الامتثال، وهذه التأويلات وهذه التحريفات للنصوص التي يحرفها لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. ولو ألقى معاذيره، ولو أتى ببعض الأعذار، سيسألك الله لماذا لا تتبع الكتاب الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة، كل جزئية ستسأل عنها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعته لماذا لم تتبعه، القول هذا لماذا ذهبت إليه، لأنه قول الجمهور، إيش أنا أمرت باتباع الجمهور، سأل نفسك لماذا، لماذا لم تتبع، لأنه قول شيخك هو نبي شيخك ولا إمام المذهب النبي، حتى يقول هذا إمام الإمام الشافعي قال كذا، أو إمام مالك قال كذا، وش اللي قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف هذا، الحديث جاء أحاديث كثيرة، حتى ألف البخاري فيها كتاب كامل في التكبيرات في الصلوات، لماذا يا حبيبي لم تتبع، لماذا لا ترفع. الإمام عندنا والمذهب يقول لا رفع، إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع، فيجب عليك هذا الرفع اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس لك خيار، ولا تنفعك المذهبية، ولا ينفعك قول فلان وقول فلان. فهنا من خاف الله سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه وتعالى وخشى الرحمن الغيب، هذا الذي سينتفع. جزاك الله خير، والله الحديث جيد انك نبهتني، تواضع وخضع للنص، وهذا اعظم التواضع، ان تتواضع للنصوص. اما الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا استطيع، ما قال هذا الا كبرا، قال لا استطعت، فما رفع يده بعدها. دخل على عربي مريض، قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال تقول طهور، بل هي حمى تفور، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم على حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور، فقال صلى الله عليه وسلم فنعم إذا، فما أصبح رجل ميتا عياذا بالله. ليش؟ لأنه ما أعجبه، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم على قوله. وهكذا يجب أن نخشى الله بالغيب، ونمتثل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن تتلى علينا الآيات أو يذكر لنا الحديث ننظر الحديث صحيح، نعم خلاص، نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر النبي على العين والرأس. والله يصيبه بلاء في الدنيا قبل الآخرة لابد. ولذلك سعيد بن المسيب لما كان في المسجد وجاء رجل يسلم عليه وذهب للحج، وكان قد أذى المؤذن، قال له سعيد لا تخرج المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان. قال الرفقة تفوتني، قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هم بالحرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفق لا تخرج، فلم يسمع له وانصرف الرجل. فلا يزال سعيد كلفا به يتتبع أخباره حتى أخبر أنه سقط عن دابته وانكسرت فخذه. لابد تعلم أن مخالفة الكتاب أو مخالفة السنة لابد من مصيبة في الدنيا، هذا قبل العذاب الآخر. شؤم المعصية والمخالفة عظيم، نتأدب مع الله ونستمع للذكر ونستفيد، حتى لو أصغر واحد، لو أصغر إنسان، هذا الولد الصغير قال لك في حديث كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، تجلس مباشرة تمتثل. هذا هو الذي ينتفع بالذكرى. الله سبحانه وتعالى ساق لك هذا الطفل الصغير يذكرك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تستنكر أو أن تستكبر على أمر من أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالله يكتب كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصاه الله ونسوه، فما يترك شيئا. وهنا كتابان، الكتاب الأول ونكتب ما قدموا وآثرهم، والكتاب الآخر وهو كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب وهو اللوح المحفوظ. فهذا كتاب وهذا كتاب آخر. ومعنى نكتب ما قدموا يعني في حياتهم وما خلفوه من السنن الحسنة التي سعوا في إحيائها من العلم النافع، من الصدقة الجارية، من الأعمال التي يخلفونها ويتركونها، الولد الصالح أو العلم النافع أو المصحف أو العلم أو الكتب، هذا سيكتبه الله له أيضا ويكون له أجر بعد موته. هذه أثاره تبقى. اترك هذا، اترك هذا، تعالى نختار به، تعالى بسرعة. يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت بطنه.